خليك متابع كل أخبار راديو القلعة من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو القلعة بالعربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديونومي من أب ستور وجوجل بلاي. حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل. نونة أختي الصغيرة أصغر مني بخمس سنين، بس دايماً بحسها أختي الكبيرة من كتر ما هي سنداني وشيلاني. يوم ما تعبت وزعلت بسبب نتيجة الكلية السنة اللي فاتت، كانت هي الوحيدة اللي ما سابتنيش لحظة لحد ما بقيت كويسة. كانت بتعيط لعياطي وما ضحكتش إلا لما أنا ضحكت. صباحك حلو يا نونة، الحلقة دي كلها بسببك، وصباحكم أنتوا كمان حلو. في وسط الزحمة وخنقتها وانت رايح كليتك أو شغلك، هنتكلم مع بعض شوية ونصبح على بعض، وكمان هنسمع شوية أغاني حلوة عشان تعرف تبدأ يومك حلو وتكمله حلو. هكون معاكم كل يوم في برنامج يا حلو صبح. يا حلو صبح ما يرى رمضان كل يوم الساعة 8 الصبح على راديو القلعة. يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل. انا يارا رمضان وده برنامج يا حلو صبح. حابه الاول بس اصبح على كل الناس اللي بتسمعني، صباح الخير عليكم كلكم، وان شاء الله النهارده يكون يوم حلو. كنت بتكلم من شويه عن نونة اختي، السبب في ان انا اكتب حلقه النهارده. بيقولوا ان الاخ والاخت يعني عينك التانية وسندك في الحياه، يعني ألمك هو ألمهم وفرحك هو فرحهم، وانهم المكان الوحيد اللي بتلجأ له لما تكون مهموم وما تكونش خايف سرك يطلع بره، والوحيدين اللي تأمنهم على نفسك، يعني مصلحتهم تكون قدام مصلحتك وانت حابب ده، يعني الوحيدين اللي بجد هتلاقيهم لما تكون محتاجهم. هم اغلى حاجه عندك وانت بلا تردد اغلى حاجه عندهم. يعني ذكرياتكم مع بعض من ساعه ما كنتوا اطفال صغيرين لسه بتيجي على بالك وعلى بالهم، يا تضحكوا سوا وانتوا بتفتكروها يا تدمعوا سوا. هم اللي بيتمنوا لك من قلوبهم تكون اسعد الناس، ولو صابك خدش بسيط قلوبهم توجعهم عليك. هم اللي موجودين دايما عشان يمسحوا دموعك لو في يوم نزلت على خدك، ويحاولوا بكل الطرق يرجعوا الابتسامة على وشك. هم أول ناس بتكون موجودة عشان فرحك، وأكتر ناس بتكون فخورة بيك لما تنجح. اللي خلاني أعمل الحلقة دي النهاردة إني لفت نظري قلة تعبيرنا عن حبنا لإخواتنا، يعني بننتهز كل فرصة ممكنة عشان نقول لأصحابنا أخويا اللي أمي ما جابتهوش أو أختي من أم وأب تانيين. بنتفنن في حبنا لأصحابنا ونكتب عنهم في كل مكان، وبنتباهى كده بعلاقتنا القوية بيهم. أكتر ناس بتعمل الموضوع ده طبعا هم البنات، وبنقعد نكتب أختي وصحبتي من ابتدائي أحبك ومقدرش أستغنى عنك. والولاد دلوقتي برضو بتعبر عن حبها لأصحابهم، والغالي والسند والظهر وكتير بقى من الكلام ده. بس قليل قوي وقليل قوي قوي لما بنلاقي حد كتب عن أخوه أو أخته اللي من لحمه ودمه. تعبيرنا في حقهم ضعيف جدا، لأنهم مضمونين وموجودين، مضمون وجودهم، عارفين إننا كده كده هنشوفهم. هيروحوا فين يعني؟ يا إما هنتقابل على السفرة على الغدا، يا هنتجمع يوم الجمعة ساعة الفطار قبل الصلاة، يا إما في رمضان بقى ساعة الفطار. هيروحوا فين؟ أنا لو اتصلت عليهم وأنا بقالي شهرين ما اتصلتش مثلا مش هيزعلوا، أخويا وأختي عادي يعني. معلش بقى يا جماعة نقف هنا كده شوية، مش معنى أنك بتحبهم وهم بيحبوك وما بيزعلوش منك فأنت ما تعبرش عن إحساسك ناحيتهم. يا جماعة ده أنتوا متربيين في بيت واحد، هم عارفينك أكتر من صحابك مهما حاولت تنكر ده، فبلاش تقطعوا مع بعض، وبلاش بعد، وبلاش وقت طويل من غير ما تعرفوا حاجة عن بعض، وبلاش كل واحد يكون عايش حياته لنفسه وبس. احنا الايام دي بقينا مشغولين قوي وملهيين عن بعض قوي قوي، ما هي اصل الدنيا تلاهي، بس التلاهي دي بتجيب تعب، وانت لما تتعب وتقع وتقول اخ مش هتلاقي غير الاخ هو اللي يشيلك ويسندك. كلكم اكيد بتحبوا اخواتكم وكلكم شايفينهم مهمين، بس مفيش مانع نفكركم تعبروا لهم عن حبكم شوية ولا هو خطأ تعرفوهم غلاوتهم عندكم. أختك الصغيرة وأخوك الصغير قد يكونوا مش عارفين بتحبهم قد إيه من كتر الخناق العبيط اللي بيحصل ما بينكم مثلا. يمكن أخوكي أو أختك الكبيرة ما يعرفوش إنهم قدوتك عشان عمرك ما قلتي ده قبل كده. ليه بنستنى لما تحصل مشكلة عشان نعرفهم إننا جنبهم، ولا يتعبوا مثلا عشان يعرفوا بنحبهم قد إيه؟ حلاوتنا معاهم في الأفراح عشان يعرفوا هم غالين علينا قد إيه، وحلاوتنا لما نكون معاهم قدام الدنيا كلها عشان يكونوا عارفين بنعزهم قد إيه، ولو قصرنا في حقهم في يوم فنتمنى يسامحونا. إزاي بنجري على الغريب اللي بيطلب مننا مساعدة وإحنا ما نعرفوش، بس لما أخواتنا يتصلوا في مرة علينا بنقول مش مهم نرد بعدين، هيكون عايزين إيه يعني؟ لا يا جماعة لا، الله يكرمكم، خلونا نصحى، خلونا نقرب لبعض، خلوا الحب اللي في قلوبنا ده يكبر، وخلونا سند وظهر لبعض زي ما المفروض نكون. فإن كنتم قريبين فالله يقربكم أكتر من بعض، ولو كنتم بعاد الله يصفي نفوسكم ويقربكم من بعض إن شاء الله. بلاش تقاطعوا بعض، مفيش حاجة في الدنيا تسوى تعيشها من غير أهلك وبالذات أخواتك، ده الأهل عزوة، ونراحل كل مفيش غير الأخوات اللي بتفضل. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا معاكم، استنونا. حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة منسيبش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة منسيبش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة حبيبي عشان نعرف العتاب واللوم ده من باب المحبة، البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم، دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم، البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم، دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم، احنا اللي غمسنا الطبق على بعض حاسين بالأمان، احنا اللي غمسنا الطبق واحد زمان، ستر وغطا على بعض حاسين بالأمان، اه يا ابن العتاب واللوم ده من باب المحبة. We'll be right back. حياتنا مليانة بكل حاجة وعكسها، بس انت اللي تقدر تشوفها بعينك وتغيرها بلون روحك. هنتكلم في كل حاجة بيصدقها القلب، ملناش دعوة بالمنطق ولا المفروض ولا اللي عايزينه ويرضيهم. وهنفتكر اللي عشناه زمان سوا، وايه اللي خيالك لسه شايله، وايه اللي نسيته في وسط الزحمة. هنهرب من حياتنا ونعيشها ونحليها ونرجع لزمان شوية في إيفوريا. إيفوريا مع ساجا ممدوح كل يوم أربع الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. ورجعنا معاكم تاني ولسه مكملين كلامنا معاكم عن حلقة النهاردة وموضوعها اللي هو الإخوات. في قصة كده حصلت من فترة عن لاعبين بيلعبوا سكواش، هما أخين اسمهم محمد ومروان الشرباجي. مروان هو الصغير ومحمد هو الكبير. محمد الشرباجي كان مصنف رقم واحد عالميا في السكواش. المهم ان محمد ومروان قابلوا بعض في كذا بطولة، في 7 بطولات تحديدا، ومحمد الاخ الكبير اللي هو المصنف واحد عالميا فاز بيهم كلهم. وجي مروان الشرباجي في المباراة التامنة كسب على اخوه محمد. الجمهور اتفاجئ ان مروان رمى المضرب ورجع حضن اخوه ودخل كده في نوبة بكاء طويلة. دي اول مرة يتغلب على اخوه الكبير اللي فاز عليه في 7 مواجهات قبل كده. في برنامج منى الشاذلي بتسأل مامتهم هو مروان مخافش من ان هو يواجه اخوه؟ ردت قالت لها محمد من وهم صغيرين كان دايما بيشجعه، وان لقطة الحضن دي انا شايفاها عكس الناس، ده العادي من اخ لاخوه انه يطمنه، وان مروان لو كان خاف ما كانش فاز بالمباراة، الخوف عمره ما يجيب انتصار. وبرضو اكيد طبعا ما كانش هيخاف ان هو بيواجه اخوه، هو لو هيخاف قدام الدنيا كلها عمره ما هيخاف قدام اخوه. هنطلع بس فاصل ونرجع نكمل كلامنا معاكو عن موضوع حلقتنا النهاردة. استنونا. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بيننا 1000 حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي، فحب الخير وطبط الأصل، ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مختار حد، أنا وإنت حكاية ناس مقسمين الحياة مع بعض، وجودك شيء مكمل. عيشي وانا بغسل لك ثيابك، توقف دلوقتي على بابي وانا بكره على بابك، تعلم ابني وتكبر ودائك يشفى بدوايا، بتبني بيتي وتنمر وبيتك وانت في حمايا. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بيننا 1000 حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي، في حب ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مختار حد، أنا وإنت حكاية ناس مقسمين الحياة مع بعض. الخلاف بيننا صغيرة ممكن تداوي بينا أي خصام. تصفي قلوبنا وتغير لحظة ما تبين في سلام. وبحتاج لك وتحتاج كويسين اللي حصل ده كله. ما انت لو مهتم بيكم تعرفت لوحدك. بس يلا لتمام ما بيتصلش يا ربي. وحيت امي بيتصلش. مالك بقى دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ ماليش. على فكره انت تافهه وفاضيه وكئيبه ومصبره ومستحمل. انا تافهه وفاضيه وكئيبه بسببك على فكره. لا انتوا البنات تفهموا معقدين. انتوا رجاله عايزين تعملوا فيها ست سيد وعينكم زايغه. نعم سيد. طب ايه رايك بقى نسمي البرنامج انا وهي؟ يعني عينكم زايغه عادي. السيد اللي زعلتك قوي مش هيحصل وهيتسمى انا وهو. كلمه كمان وهطلعك من البرنامج. يا رب على عقلك الصغير. لا مش هسيب البرنامج وهيتسمى انا وهو. عقلي صغير. طب على فكره بقى البرنامج هيتسمى انا وهي. لو الكلام يعني يمشي مش هيحصل لانك عقلك صغير وهيتسمى انا وهو. انا وهي. انا وهو. انا وهي. انا وهو. انا وهي. انا وهو. انا وهي. انا وهو مع باسم الياس وزينة بعضه كل يوم خميس الساعة 8 مساء على راديو الألم. ورجعنا معاكم تاني ولسه مكملين معاكم حلقتنا عن الأخوات. كنت طلبت مبارح من الناس عندي على الأكاونت في بوست كده يكتبوا إهداء لأخوهم أو أختهم حاجة نفسهم يقولوها لهم وأنا هقولها النهاردة الصبح في البرنامج. أول حد كتب كانت ياسمين الأمين قالت عايزة أصبح على أخواتي أحمد وهشام وأقول لهم شكرا على الموبايل الجديد والسنة الجاية تجيبوا العربية بقى. شيماء مصطفى بعتة بتقول سالي وإسراء أنا بحبكم جدا رغم من أي خلافات ومشاكل بتحصل بينا لكن حقيقي ما أقدرش أستغنى عنكم خالص. بحبكم قوي وربنا يخليكم ليا يا رب. ربنا يخليكم لبعض إن شاء الله يا شيماء. روان مكي. روان أشرف بعتة بتقول محمد مكي ربنا يخليك ليا يا سندي وبحمد ربنا ان عندي اخ زيك يا رب اشوفك من انجح الناس ويوفقك. والرنا اختي اقول لها الحمد لله على سلامتك يا ام عمر ورزان. الحمد لله على سلامة رنا وربنا يوفق محمد دايما يا روان. جهاد احمد بعتها لاخوها هو مسافر بعتها بتقول له شكرا لانك دايما موجود وبدعي ربنا يديم وجودك. مش ببقى خايفه من اي مشكله تقابلني لاني واثقه وعارفه ان ليا سند بعد ربنا واخ واب اعتمد عليه فعلا. مش لاقيه كلام اعبر بيه وفيك حقك ويعرفك غلاوتك ومحبتك عندي. بتمنى من ربنا يبارك في عمرك واشوفك مبسوط دايما وسعيد. وشكرا على تشجيعك ليا وهداياك اللي ما بتتاخرش وبطل تقول لي عسل بقى. سجى ممدوح بعتها بتقول طيب انا بقى عايزه اصبح على ندى اختي الاكبر مني سنا والاصغر مني شكلا وبنت خالتي علا اللي هي زي اختنا الكبيره بالظبط واحلى صباح عليهم. مي نبيل بعتها بتقول بولا احلى عريس احن اخ واطيب قلب في الدنيا كلها بابايا التاني، سندي وظهري في الدنيا. عايزة اقولك اني بحبك جدا جدا، وان البيت بقى وحش قوي وممل جدا من بعد ما انت مشيت منه، مفتقدك حرفيا يعني، مش لاقي حد ارخم عليه ولا ناكش فيه طول اليوم. لو هتمنى حاجة واحدة من ربنا هتكون اني اشوفك مبسوط ومرتاح في حياتك دايما يا رب. مش قادرة انسى يوم فرحك وانا شايفاك احلى عريس في الدنيا، كانت اول فرحة تدخل قلبي بجد من بعد وفاة بابا ربنا يرحمه، والفرحة التانية هتكون لما اشيل اول نونة منك انت واميرة باذن الله. ربنا يسعد قلبكم ويهدي سركم واشوفكم دايما في احسن حال، وربنا ما يحرمني من وجودك ابدا يا بلة قلبي انت. ربنا يخليكم لبعض ان شاء الله يا مي. أميرة جمعة بعتها بتقول: عكازي الصغنن الأستاذ الباش مبرمج أحمد جمعة صوفي تانية حسابات الفيوم، مش لاقي كلام يوصف قد إيه أنت جزء مهم في حياتي، أنت مش أخويا بس، أنت توأمي وشريكي في كل حاجة. شكرا على التيشيرتات واللبس اللي باخده منك، الحياة متأكدة أنها وحشة من غيرك وملهاش طعم. شكرا على الهدية الحلوة اللي عجبتني فوق الوصف في عيد ميلادي، الرواية دي كنت عايزاها من زمان، تستاهل كل خير والله، بس سيب لي الاوضه بتاعتي واللاب عشان احنا ملوك تضيع الوقت. وبعد لاخوها التاني برضو بتقول: محمد الشقي المزعج صاحب الاختراعات الفاشله وصديق الفشل، الاعداديه شكت منك والله، يا تسيبها في حالها يا تخلص عليك، ذاكر بالله عليك عشان في مستقبل بيضيع، اكتر شخص بيعرف يسلي نفسه في العالم، الكون بحاله بيخضع لقدراتك الذهنيه لفوق الوصف، كفايه كده عشان الكوكب مش مستحمل. بالتوفيق. دعاء صاحبتي من سوريا بعتها بتقول: اهداء لك اول شيء على صوتك يلي بيفتح نفسي، واهداء لنور لاني اشتقت لها كتير وحاسه بفراغ. والله يا دعاء انت ونور وحشتوني كتير جدا يعني. رضوى بعتها بتقول: عايزه ان هي تقول لمامتها، بتقول: انت اهم حاجه في حياتي والحاجه الوحيده اللي بتحسسني اني عايشه، وانك ماما واختي وصاحبتي واخواتي البنات انا بعشقكم، والبيت من غيركم مش حلو، واخويا انت سندي في الدنيا، ربنا يخليك ليا ويسعدك. ربنا يخليكم لبعض ان شاء الله يا رضوى. في مسج جايالي بس الشخص مش عايزني اقول هو مين، من حكم دار بوليس العاصمه الى الاخت رضوى حسين القاطنه بكليه الحاسبات والمعلومات، ايتها الرفيقه الغائبه الحاضره، كل كلمات وحروف اللغه العربيه لا تستطيع ان تكفي روحك ومساندتك ودعمك لي، أشكرك إلى الما لا نهاية وما بعدها عند سماعك هذه النشرة. بلغ الحكم دارية فورا أو لكل من يعرف مكان رضوى حسين المذكورة المبادرة بتبليغها، أو أبلغ الحكم دارية فورا. أكرر: كل كلمات وحروف اللغة العربية لا تستطيع أن تكفي روحك ومساندتك ودعمك لي. أسماء طارق بعتها بتقول: عايزة أقول لداليا بنت عمي وأختي فرحها يوم الجمعة أني بحبها وبقول لها مبروك وربنا يسعد قلبك، وندى أختي البومة وجودك شيء مكملني رغم الخناق. ربنا يخليكم لبعض يا أسماء إن شاء الله. أحمد مصطفى عبد العظيم بعت إهداء لأخته أمنية وأخوه محمد، وقال إن هو بينهي الإهداء بأحب الناس على قلبه والدته، بيقول لهم: بحبكم وربنا يخليكم ليا ويقدرني وأكون ظهر وسند ليكم دايما. ربنا يخليكم لبعض إن شاء الله يا أحمد. حسناء بياض بعتها بتقول: الاهداء بتاعي اهو، حسام احلى اخ ده ولا ايه؟ ماشي حسناء، ربنا يخليكم لبعض ان شاء الله. هاجر صلاح بعتها اهداء لتسنيم، بتقول: اختي الصغيره والكبيره في نفس الوقت، اخت بمعنى الكلمه، السند والظهر اللي بجد اللي بمليون راجل، بس كده وقولي في الاخر بحبك يا سيسو. طيب هاجر بتقولك بتحبك يا سيسو. هدير محمد بعتها بتقول: اهداء لاخويا احمد تاني حقوق بني سويف، احلى اخ ده ولا ايه؟ اشوفك باش محامي قد الدنيا عشان انت مش وش النيابه اصلا. ماشي يا هدير، ربنا يخليكم لبعض ان شاء الله. منال عبد المنعم بتقول: قولي لمريم شكرا اني مبهدلاها كده، وقولي ليك اني بحبك جدا، وانا كمان بحبك قوي والله يا منال. ودكتور اسراء حلمي، الاهداء جاي من هاجر حلمي اختها، بتقول لها: دكتور اسراء حلمي احلى ضحكه ممكن اشوفها في حياتي، واكبر نعمه ربنا بعتها لي، مش لوحدي والله ده في حياه اي حد يعرفها، ربنا يديمك سندي وافرح بيكي قريب انتي ومحمود، بحبك يا بكالوزه تقريبا يعني زي ما هي كاتباها كده. عمته اللي هي عمتي يعني بتقول: وحياه ربنا يا يارا هزعل منك بجد لو ما قلتيش، قولي لابويا اللي هو ابوكي اني بحبه قوي قوي قوي، لو يطلب عيني مش كتير عليه والله، ربنا يخليه لنا ويخللنا عمك خالد وما يحرمناش منهم ابدا. ربنا يخليهم طبعا يا عمته ويبارك في عمرهم وصحتهم دايما يا رب. رغد الشيخ بتقول ربنا يساعدكم يا احلى اخوات في الغربه واشوفكم احسن ناس، ريهام وريماز وروان وبلسم وريما بحبكم قوي من رغوده، ربنا يخليكي ليهم ويخليهم ليكي ان شاء الله يا رغد. الاء بعدها بتقول لي قولي انك شخصيه حلوه قوي وانا بحبك في الله، وانا والله يا الاء بحبك جدا. اشرقت بعتة بتقول كريم السند اخويا وحبيبي، ربنا يخليك ليا ويوفقك يا عمري، ربنا يخليكوا لبعض ان شاء الله. شيماء بعتة بتقول يلا يا يارا قولي لاختي انها امي التانية، والاخويا ربنا يحميه انت سندي في الدنيا، ربنا يبارك لي فيه ويخلي لي مامتي وبابا، وقلوب كتير ليكي يا يايا لانك وحشاني كتير بجد، وانتي كمان وحشاني يا شيماء. باش مهندس عبد الله محمد باعت بيقول اخوه عبد الرحمن بيقول له انا فخور بيك جدا ياض، والله ربنا يوفقك ويحقق لك كل اللي انت بتتمناه، انت تستاهل كل خير، ومبروك قبولك في منحة جوجل يا صديق، ربنا يبارك لكم انتوا الاثنين ويوفقكم ان شاء الله. هاجر عبد القادر بعتها بتقول قولي للواد مصطفى عبد القادر رابع علوم قسم حشيش، انت كده ناويه تودينا في داهيه، ماشي رابع علوم قصدها قسم نبات يا جماعه، والله اني ما اقدرش استغنى عنك لثانيه واحده في حياتي، ما ينفعش يوم يعدي من غير ما ارخم عليك او تزهقني من كتر الضرب في الرايحه والجايه، قولي له ان من اكبر النعم اللي ربنا بعتها لي في الدنيا دي، وانه احن اخ وحبيب وسند، بحبك يا توم كروز حياتي، اختك وتاج راسك هاجر. ماشي يا هاجر، بصي هو هيتصرف معاكي. امنيه مصطفى بعتها بتقول اخويا اللي بيزلني انه في شرم وعمال يبعت في صور البحر، وانا قاعده منفوخه بخلص ورق عشان الكليه والمستشفى، وحسبي الله والله العظيم في تمريض، واللي بيزلني ده ليك يوم هتخرج وصيع وسوف تندمون جميعا. بصي ربنا يوفقك ويكرمك ان شاء الله في حياتك كلها يا امنيه. دعاء كانت عايزه تبعت اهداء لرضوى وبتقول لها الظاهر ان هي بتحبها، وصباح الخير عليها ان شاء الله. اخر اهداء هيكون مني انا شخصيا لمحمد، الدكتور محمد اخويا، ما تزعلش، ربنا ما بياخدش منك حاجه الا عشان يديك الاحسن، وانت تستاهل كل خير، وربنا هيرزقك بالخير ده قريب ان شاء الله. انا بحبك جدا، وفعلا انت سند ليا كبير جدا، ويمكن انا ما بقولكش ده بس انا فعلا بحبك والله. ونونة اختي اللي حكيت عنها في الاول، المشجع الاول والاخير ليا، بتبقى موجودة في اي وقت، بزعلها كتير جدا وعمرها ما بتزعل مني، دايما موجودة جنبي ودايما بتحبني، وانا بحبها فعلا والله. انا اسفة ان انا ما بقولكيش بحبك كتير، بس انا بحبك والله جدا. في اخر الحلقة بس حابة اقول الاخوات يا جماعة، والله والله ما هنلاقي حد في الدنيا دي كلها بيحبنا قدهم، بنزعل وبنتخانق كتير وبنتعصب على بعض وبنزعق لبعض، بس احنا في الاخر وفي الاول هنفضل بنحب بعض، مهما نلف الدنيا دي كلها مش هنلاقي حد بيحبنا قد اخواتنا، ومهما عملنا ومهما صاحبنا محدش هيكون موجود في محنتنا او في مشكلة حصلت لنا قد اخواتنا. قدروا اخواتكم شوية يا جماعة وحبوهم، والاهم ان انتوا تحبوهم ان انتوا تعرفوهم ان انتوا بتحبوهم. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة، اتمنى انها عجبتكم واتمنى انها كانت خفيفة عليكم. النهاردة الجو حلو وشكله ان شاء الله هيكون يوم حلو، وربنا يجعل ايامكم كلها حلوة. انا يارا رمضان، وده كان برنامج يا حلو صبح. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. خليك متابع كل أخبار راديو الألعاب من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو الألعاب العربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديونومي من أب ستور وجوجل بلاي.